لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درس البارحة ما يتعلق بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم والجهر والإسرار. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ركنية الفاتحة وفضائلها. وفضائلها ركنية الفاتحة وفضائلها، القول بالركنية هو قول جمهور العلماء أن الفاتحة تعتبر ركن من أركان الصلاة، والدليل على ذلك حديث جبير بن مطعم وعبادة بن الصامت، وأيضا جاء عن بعضهم حديث أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، أي لا تصح صلاة لإنسان مصل لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. بفاتحة الكتاب. إذن ما هو الواجب؟ الواجب قراءة الفاتحة. الواجب قراءة الفاتحة. وأما أبو حنيفة وبعض علماء الكوفة يرون أن قراءتها سنة، ويستدلون بحديث المسيء في صلاته، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، إلى أن صلاة، أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها. والدليل هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة ابن الصامت، وأيضا جاء عن غيره. وأما حديث اقرأ ما تيسر عن القرآن، سيأتي معنى تفصيل هذه المسألة. قال: وكان يعظم من شأن هذه السورة، فكان يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. الحديث متفق عليه من حديث ابن عبادة بن الصامت، وهذه اللفظة فصاعدة حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ، كالبخاري في كتابه جزء القراءة، في كتابه جزء القراءة، وهي من طريق معمر عن الزهري، معمر عن الزهري، ويذكر أن معمرا هو الذي انفرد بها. قال: وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، حديث أبي هريرة. وتارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة، فهي خداج خداج، نعم، غير تمام، حديث أبي هريرة. طيب، لمن سميت الفاتحة بالفاتحة؟ ذكر بعض العلماء أنها سميت بالفاتحة لأنها افتتح بها المصحف، افتتح بها المصحف فسميت بالفاتحة. وسميت أيضا بالسبع المثاني، بالسبع المثاني، وأيضا تسمى بأم الكتاب، بأم القرآن. لماذا؟ لأن فيها أنواع التوحيد، لأن فيها أنواع التوحيد، فلها مسميات: الفاتحة، السبع المثاني، أم القرآن أو أم الكتاب، فكلها هي أسماء للفاتحة. قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: حمدني عبدي. هذا من أدلة على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. قال: ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله تعالى: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء، قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، حديث أبي هريرة، وهو في صحيح مسلم، وأيضا له شاهد من حديث جابر. قال وكان يقول ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال والقرآن العظيم الذي أوتيته هذا حديث أبي بن كعب قال وأمر صلى الله عليه وسلم المسي صلاته. من هو المسي؟ خلاد بن رافع. أن يقرأ بها في صلاته. نعم حديث رفاعة وأيضا جاء من حديث أبي هريرة لكن لم يصح بهذا اللفظ. قال وقال لمن لم يستطع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حديث عبد الله بن أبي أوفى وفي سنده ضعف فيه إبراهيم السكسكي ضعيف وجاء من طريق أخرى فيها الفضل ابن الموفق ضعفه أبو حاتم فالحديث بهذه الطرق يحسن. وقال للمسي صلاته فإن كان معك قرآن فقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله حديث رفاعة وفي سنده مجهول إلا أنه يشهد له ذلك. طيب قراءة الفاتحة مسائلها المسألة الأولى أن حكم قراءتها ركن من أركان الصلاة في جميع الصلوات. نعم في جميع الصلوات إلا أن هناك خلاف بين قراءتها في صلاة الجنازة. والصحيح أن صلاة الجنازة أيضا تقرأ لأنها تعتبر صلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة الجنازة تسمى صلاة فالواجب أيضا قراءتها في صلاة الجنازة سواء كانت فرضا أو نفلا. نعم سواء كانت فرضا أو نفلا الواجب قراءتها. حكم تعلمها المسألة الثانية واجب على كل مسلم أن يتعلم فاتحة الكتاب بل نقل غير واحد الإجماع على ذلك. لماذا؟ لأنه سيقرأها في الصلاة وواجب عليه أن يقرأها في الصلاة فإذا كان واجب عليه أن يقرأها في الصلاة إذن واجب عليه أن يتعلمها. رجل أسلم يجب عليه أن يتعلم صبي يجب عليه أن يتعلمها واضح الآن فالواجب عليه أن يتعلم قراءة الفاتحة. المسألة الثالثة الذي يلحن بالفاتحة ما معنى اللحن يخرجها عن اللفظ المعروف. اللحن قسمان لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى. مثال الذي يحيل المعنى الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم فيقول أنعمت عليهم فجعل المن المنعم هو وليس الله أحال المعنى. انظر. وأيضا يقول بدل ما يقول إياك نعبد إياك بالتشديد يقول إياك إياك نعبد وإياك وإياك نستعين. إياك اسم من أسماء الشمس إياك نعبد أي نعبد الشمس وإياك وإياك نستعين لا إياك بالتشديد إياك نعبد وإياك نستعين فهذا أحال المعنى. ما حكم صلاته؟ باطلة. من يقرأ هذه القراءة صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه أحال معنى إياك نعبد. واضح الآن. الحالة الثانية والقسم الثاني أن لا يحيل المعنى كأن يبدل حرفا دون آخر. مثال ولا الضالين خروج الضاد تعرفون مخرج الضاد الذي بدون عصا واضح الآن من جانبي اللسان فيجعلها عصا ضاء ولا الضراء. انظر ولا الضالين والصواب ولا الضاء ولا الضالين. قال بعض العلماء لا حرج في هذا لأن الضاد والضاء هما بمخرج متقارب ولا يضر ذلك ولا يحيل معنى. فلو قال ولا الضالين أو ولا الضالين كلاهما لا ترى منهما اختلافا أو يجعل الصاد سينا اهدنا الصراط، انظر، أو يجعل الطاء تاء. لماذا؟ لأن المخرج واحد، اهدنا الصراط طاء في بدل أن يقول لأن الصاد فيه صفير، الطاء تاء يجعلها بدل أن يقول الصراط يقول صراط. قالوا هذه لا تحل معنى، لكن صلاته مكروهة، الواجب عليه أن يتقن قراءتها، الواجب عليه أن يتقن قراءتها. وبعضهم يقرأها باللهجة، يقرأها باللهجة ما يبالي، نعم، بدل أن يقول غير المغضوب غير يقول غير، فيجعل الغين قاف، واضح الآن، فيجعل الغين قاف. فبعض العلماء يقول يغض الطرف عن هذه الألفاظ المتقاربة، لأن القاف في مخرج الغين غ ط، انظر، إلا أن بينهما خلاف يسير، لكن يجب عليك أن تحسن قراءتك. صلاته مكروهة من قرأ وهو يلحن ولم يحيل المعنى، ولم يحيل المعنى. ولذلك كره بعض العلماء صلاة الأعراب الذي فيها لحن، صلاة الأعراب الذي فيها لحنا. طيب، نأتي إلى المسألة الرابعة، وهي الجاهل بالفاتحة. رجل ما يعرف قراءة الفاتحة، له ثلاث أحوال، له ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون عالما ببعض الفاتحة، يعني يقرأ إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين فقط، ما بقي ما يحفظ ولا يعرفها. ماذا يفعل هذا؟ قال بعض العلماء يقرأ ما استطاع إلى أن يصل إياك نعبد وإياك نستعين، يمشي. الإمام أحمد في رواية قال لا، يكررها، يقرأها إلى أن إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يقرأها يكررها حتى تصل إلى سبع آيات، حتى تصل إلى سبع آيات. الذي يظهر والله أعلم، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم، يقرأ ما استطاع. أما التكرار فيه نظر، أما التكرار فيه نظر. إذن يقرأ على ما يستطيع من قراءتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان معك قرآن فقرأ به وإلا فاحمد الله. الحالة الثانية أن يكون جاهلا بالفاتحة ولا يحفظها شيء، جاهل بها ما يحفظ منها شيء، كأن يكون أسلم وحان وقت الصلاة، أو يثقل عليه حفظها وحان وقت الصلاة. ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيح صلاته، أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كفى عن الفاتحة. طيب، مسألة، وهل يكرر أم يكفي واحدة؟ الجواب واحدة، لأن بعضهم قال يكررها سبعا حتى تقوم مقام السبع الآيات، والصواب أن مرة واحدة تكفي، مرة واحدة تكفي. الحالة الثالثة من حالات الجاهل بالفاتحة أن يكون جاهلا وعاجلا عن قراءة الفاتحة ولكن يحفظ شيئا من القرآن، ولكن يحفظ شيئا من القرآن. ماذا تعرف تقرأ؟ قال قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، أما الفاتحة ما أحفظها. قال بعض العلماء فيقرأ ما يحفظه من القرآن لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في المسيء، فقال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا هذا في حالة ما كان لم يحفظ شيء من القرآن من الفاتحة، فيقرأ شيئا من القرآن. أنت ما تستطيع تقرأ الفاتحة، اقرأ سورة غيرها، اقرأ الذي تحفظها، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، اقرأها، فقرأ ما تيسر معك من القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، للمسيء في صلاته. واضح الثلاث الحالات؟ الحالة الأولى يحفظ بعضها، يقرأ ما استطاع، إلى ذلك سبيلا. الحالة الثانية لا يستطيع قراءتها البتة ولا يحفظ شيء من القرآن أيضا، فهذا يقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجزئه عن ذلك. الحالة الثالثة ما يحفظ الفاتحة لكن يحفظ سورة غير الفاتحة، فيقال له اقرأ السور التي تحفظها ودون الفاتحة. المسألة الخامسة، هل يجوز قراءة الفاتحة بغير العربية؟ يجزئه أن يقرأها بغير العربية كأن يكون أعجمي؟ الجواب، جمهور العلماء يرون أن الصلاة باطلة بل واجب عليه أن يقرأها كما أنزلت. أما أبو حنيفة فيرى جواز ذلك ولو بالفارسية يقرأها. والصواب ما ذهب إليه الجمهور. لماذا؟ لأن الفاتحة أنزلت بهذه الألفاظ ونحن نتعبد الله عز وجل بهذه الألفاظ، فالواجب علينا أن نقرأها بهذه الألفاظ كما أنزل، يقرأ القرآن كما أنزل. أما غير العربية لا، ما يستطيع يحفظ سبح، اذكر الله، احمد الله، هلل وغير هذا. نعم. طيب نأتي إلى مسألة السادسة، المسألة السادسة. ما هذه المسألة السادسة؟ طبعا معنا مسألة أخرى وهي قراءة الفاتحة في كل ركعة، المؤلف أخرها وكان حري أن يذكرها في هذا الموضع عند قراءة الفاتحة في صفحة 114، وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، إذا نؤخرها. لكن نذكر مسألة ما ذكرها المؤلف وهي مهمة. هذه المسألة لها 6 فروع، هذه المسألة وهو إدراك الركعة مع الإمام، هل هو إدراك إدراك الركوع مع الإمام، هل هو إدراك للركعة أم لا؟ رجل دخل في الصلاة مسبوق فرأى الإمام راكعا فركع مع الإمام، هل تعد له ركعة أم لا؟ طبعا الخلاف وقع في هذه. أما إذا كان أدرك الإمام وهو ساجد، هذا بإجماع العلم أنه لا يدرك الركعة، ما أدرك ركعة، ما أدرك الركعة وسقطت عنه الركعة، واضح الآن؟ طيب نأتي إلى مسألة إدراك الركوع، هل هو إدراك للركعة؟ أكثر أهل العلم، بل نقل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي إجماع الصحابة على أن إدراك الركعة الركوع هو إدراك للركعة، على أن إدراك الركوع هو إدراك للركعة. ما هو دليلهم؟ أقوى دليل استندوا عليه هو حديث أبي بكرة، حديث أبي بكرة. ما فيه حديث أبي بكرة؟ ركع دون الصف ثم قام ودخل بعد ذلك في الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. هنا وقع خلاف في مفهوم هذا الحديث، لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد وقال له زادك الله حرصا؟ أصحاب القول الثاني وهو قول البخاري انتصر له وقال به جماعة كابن حزم وغيره، قالوا أن من أدرك الركوع لا يعتد أو لا يعتد بركعة، لا يعتد بالركعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا لم يقرأ. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد، يعني وكأنها مزية لأبي بكر ولا تعد لهذا الفعل. الجواب ما هو الراجح؟ الراجح أن إدراك الركوع يعتبر إدراكا للركعة لأمور. الأمر الأول حديث أبي بكرة يعتبر نص في محل النزاع، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بالإعادة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، تعرفون يا إخوة النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيء منكر ينكره. دخل الرجل وأساء في صلاته، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له السلام عليكم، قال وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقام وذهب وركع مرة أخرى وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسلم ونفس الهيئة التي فعلها. ماذا قال له النبي؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما قال له زادك الله حرصا جزاك الله خير أنك تصلي، لا، أساء في صلاته. رأى رجل ينقر صلاته كنقر الديك، قال إياكم وسرقة الصلاة. قال وما سرقة الصلاة؟ قال ينقرها كنقر الديك. ما قال له زادك الله حرصا. إذن قال بعض العلماء كالإمام الطحاوي وغيره وغيره، قال هناك شيء في قوله زادك الله حرصا، ما معنى زادك الله حرصا ولا تعد؟ إذن الجملة غير مركبة، الجملة هذه متكونة من فقرتين. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح القصة كاملة. ماذا حدث لأبي بكر؟ دخل من الباب يسعى فسمع النبي قرعا عليه، بشدة. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام كيف عرف أن أبا بكر ركع دون الصف؟ ولماذا قال له زادك الله حرصا؟ فقال لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من الساعي؟ يعني أنا سمعت رجل يسعى في الصلاة، من الساعي؟ فسكت القوم. ثم قال من الساعي؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، أردت أن أدرك الركعة، أردت أن أدرك الركعة فركعت دون الصف. تعرفوا ماذا فعل أبو بكر؟ دخل من الباب يسعى حتى ما وصل إلى الصف، ما وصل إلى الصف، فركع قبل الصف وحده. فلما قام سمع الله من حمده مشى إلى الصف فدخل الصف. واضح الآن؟ لماذا؟ يريد الإدراك، يخشى أنه إذا وصل إلى الصف أن النبي عليه الصلاة والسلام يرتفع من ماذا؟ من الركوع. فركع دون الصف ثم مشى، ثم ماذا؟ مشى. فقال يا رسول الله أردت إدراك الركعة فركعت دون الصف. انظر ماذا قال، إدراك الركعة. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ زادك الله حرصا، أي على الإدراك، ولا تعد للسعي الذي دخلت فيه. هذا معناه، يعني هناك تقدير محذوف، زادك الله حرصا على الإدراك، إدراك الركعة، ولا تعد أي للسعي الذي دخلت فيه. وهذا قال به الإمام الطحاوي وجماعة أيضا من العلم. واضح الآن؟ هنا يستقيم معنا الكلام. أما زادك الله حرصا ولا تعد، كيف زادني الله حرصا ولا أعد؟ كيف هذا؟ إذن في تقدير محذوف، زادك الله حرصا على الإدراك ولا تعد للسعي الذي دخلت فيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فمكروه أن الإنسان يسعى يمشي بسرعة أو يجري جريا حتى يدرك الصلاة. لا، تعال أنت وعليك السكينة، تعال وأنت عليك السكينة. واضح الآن؟ وأيضا إجماع الصحابة، ما وجد مخالف. ابن مسعود صلى بجانبه، أبو موسى أو هكذا، فلما أدرك الركوع قام بعدها فجبده فأجلسه فقال قد أدركنا، قد أدركنا، أي أدركنا الركعة، قد أدركنا الركعة. واضح الآن يا أخوة؟ نعم، هذا هو الصحيح، أن إدراك الركوع إدراكا للركعة. طيب الآن هذا الفرع الأول من المسألة. الفرع الثاني، إذا شك في الإدراك، ركع رأى أن الإمام قام فجلس شاك، يقول الآن أنا أدركت ولا ما أدركت؟ الجواب كما قال الإمام النووي، قال فإن شك في الإدراك بطلت الركعة، أي لا يعدها، يجعل نفسه أنه لم يدرك بمجرد الشك. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يستيقن، يجب عليه أن يستيقن. المسألة أو الفرع الثالث، ما هو ضابط الإدراك؟ متى يقال أن الإنسان أدرك ومتى يقال أنه لم يدرك؟ هذه المسألة فيها أقوال عدة، أقوال عدة فيها، هل الضابط له حد معلوم أم لا؟ منهم من قال بتسبيحة واحدة، إذا قال سبحان رب العظيم أدرك، ومنهم من قال بمجرد ما كبر تكبيرة الإحرام، والإمام قد ارتفع يكفي أنه كبر تكبيرة الإحرام ولو لم يركع، ومنهم من قال الطمأنينة، يركع فيطمئن، فإذا اطمأننا صار مدركا، صار مدركا. وهذا أقرب الأقوال، ولا هناك أقوال عدة، أقرب الأقوال الطمأنينة. لماذا؟ لأنها هي القدر المجزئ في الركوع، أن الإنسان إذا ركع فاطمأن يقال له ركع، سواء سبح أو لم يسبح، فهذا هو الصحيح، فهذا هو الصحيح. الفرع الرابع، كم يكبر للإدراك؟ وهذه من الأخطاء التي يرتكبها بعض العوام الذي ما يتعلم صفة الصلاة، فإذا قيل له تعال تعلم صفة الصلاة في أركان المسجد أو يخرج من المسجد، وإذا جاء يصلي يصلي صلاة العامي الذي لا يحسن الصلاة، فماذا يفعلون بعضهم؟ بعضهم يكبر تكبيرة النزول، ما يدري هل هي تكبيرة إحرام أم تكبيرة انتقال. الواجب أن يكبر تكبيرتين، الأولى ركن والثانية مستحبة، فيأتي ويستقيم هكذا ويكبر الأولى تكبيرة إحرام ثم الثانية تكبيرة الانتقال، فهذا هو الواجب. واضح الآن؟ يجب عليه أن يكبر تكبيرتين، الأولى افتتاح، بعضهم يأتي هو منحني يدخل في الصلاة، هذا خطأ واضح الآن. المسألة الخامسة أو الفرع الثالث، كيف يكبر تكبيرة الإدراك؟ الآن هذا أيضا خطأ الثاني، بعضهم يكبر وهو منحني، لا، يجب عليك إذا رأيت الإمام راكع تأتي إلى الصف وأنت قائم فتكبر تكبيرة الإحرام، انظر، ثم بعد ذلك تكبر تكبيرة الانتقال. قال الإمام النووي رحمة الله عليه، قال فإن كبر منحنيا صلاته باطلة كامل، لأنه دخل بتكبيرة الإحرام في غير موضعه. ما هو موضوع تكبيرة الإحرام؟ القيام، فجعل تكبيرة الإحرام في الركوع. قال فإذا لم تنعقد صلاته، ما هو الواجب عليه؟ يعيد الصلاة كاملة، لأنه ما دخل بمفتاحها، واضح الآن. وكم من الناس من يأتي وهو هكذا مثل الراكع، الله أعلم ما هي نيته بالركوع، هل كبر، هل نوى أو كذا، ما أدري، يمشي، الله غفور رحيم، على هذه الحجة يستندون عليها. نعم، الله غفور رحيم وعذابه عذاب شديد. رأى رجل ما يحسن في الصلاة، قال اذهب فصلي فإنك لم تصل، وقال أسوأ الناس سرق من يسرق في صلاته. الله غفور رحيم أمرك بأن تتعلم كيف تصلي، قال يا رسول الله ما أحسن غيرها، علمني، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم في حديث سهل بن سعد، الصلاة، صفة الصلاة، إذن واجب عليك أن تتعلم. طيب، المسألة السادسة، أي الفرع السادس من هذه المسألة، وهي إذا خاف ركوع الإمام أدرك جزءا من قيام الإمام، فإذا قرأ الفاتحة سيركع الإمام، سيركع ماذا؟ الإمام. ما هو الواجب؟ الواجب أن هذه المسألة لها صورتان، لها صورتين. الصورة الأولى أن يدرك وقتا يستطيع في قراءة الفاتحة حذرة بسرعة، هذا لا بأس به أن يدركها ويقرأ. الصورة الثانية لا يستطيع، يعني إذا كبر بمجرد ما يكبر ركع الإمام يركع، لا يقرأ الفاتحة، لا يقرأ الفاتحة، لأن ليس هناك قدر يستطيع في قراءة الفاتحة. نعم، فهذا الواجب عليه أن يقرأ الفاتحة. طيب، أدرك قياما شاك فيه، يعني يخاف فوات نفسه، فينظر هل يستطيع القراءة أو لا يستطيع القراءة، فبدأ يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ركع الإمام، خلاص يركع، لا يطول، وبعضهم يأتي ويطول يقرأ والإمام قد يرتفع من الركوع وهو ما زال يقرأ، هذا لم يدرك، هذا لم يدرك، واضح الآن. فهذه هي المسألة السادسة أو الفرع السادس من هذه المسألة، نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.